السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله تعالى وحياكم أهلا وسهلا وسهلا، ونبدأ مجلسنا إن شاء الله تعالى مستعينين بالله عز وجل من التوكل عليه إن شاء الله. شيخ وأستاذي حفظكم الله شيخي. لا بأس شيخي، قدر الله ما شاء فعل. هل نقرأ شيخنا أم ماذا ترى؟ أكرمكم الله شيخي. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وحبيب رب العالمين وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين آمين. وبإسناد شيخ حفظه الله تعالى إلى جامع الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، قال بسم الله الرحمن الرحيم: كتاب الطهارة. قال أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: باب ما جاء لا تقبل صلاة بغير طهور. وبحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن سمك بن حرب حا، وحدثنا عناد قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن سمك عن مصعب بن سعد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. قال عناد: في حديثه إلا بطهور. قال أبو عيسى: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن وفي الباب عن أبي الملح عن أبي وأبي هريرة وأنس وأبو الملح بن أسامة اسمه عامر ويقال زيد بن أسامة بن عمير الهذلي. باب نجا في فضل الطهور. وبيلي قال حدثنا اسحاق بن موسى الانصاري وقال حدثنا معن بن عيسى القزاز وقال حدثنا مالك بن انس حا، وحدثنا قتيبة عن مالك عن سهيل بن ابي صالح عن ابي عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا توضى العبد المسلم او قال المؤمن فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة النظر اليها بعينيه مع الماء، أو قال مع آخر قطر الماء، أو قال نحو هذا، أو قال نحو هذا، وإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء، أو قال مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. قال أبو عيسى رحمة الله عليه: هذا حديث حسن صحيح، وهو حديث مالك عن سهيل عن أبي عن أبو هريرة. وأبو صالح والد سهيل هو أبو صالح السمان واسمه ذكوان، وأبو هريرة اختلف في اسمه، فقالوا عبد شمس وقالوا عبد الله بن عمرو، وهكذا قال محمد بن إسماعيل رحمة الله عليه، وهو الأصح. قال أبو عيسى: في الباب عن عثمان بن عفان وثوبان والصنابحي وعمر بن عبسة وسلمان وعبد الله بن عمرو والصنابحي الذي روى عن بكر بن الصديق رضي الله تعالى عنه: ليس له سماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، واسمه عبد الرحمن بن عسيلة، ويكنى أبا عبد الله، رحل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقبض النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الطريق، وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث. والصنابح بن العسل الأحمس هو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، يقال له الصنابحي أيضا، وإنما حديثه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني مكاثر بكم الأمم فلا تقتتلن بعدي. باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور. قال: حدثنا قتيبة وأن دون محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع عن سفيان حاوى حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن نادي قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن محمد بن عاقل عن محمد بن الحنفية عن علي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مفتاح الصلاة طهور وتحريمها تكبير وتحليلها تسبيح. وقال أبو عيسى رحمة الله عليه هذا الحديث وأصح شيء في هذا الباب وأحسن وعبد الله بن محمد بن عاقل وصدق وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه. قال أبو عيسى وسمعت محمد بن إسماعيل رحمة الله عليه يقول كان أحمد بن حنبل رحمة الله عليه وإسحاق بن إبراهيم والحميدي رحمة الله عليهم يحتجون بحديث عبد الله بن محمد بن عاقل. وقال محمد وهو مقارب الحديث. وقال أبو عيسى وفي الباب عن جابر وأبي سعيد وبليه قال حدثنا أبو بكر محمد بن زنجوية قال البغدادي وغير واحد قال حدثنا الحسين بن محمد قال حدثنا سليمان بن قارم عن أبي يحيى القتادي عن مجاهد عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عن من قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الجنة الصلاة ومفتاح الصلاة الوضوء. باب ما يقول إذا دخل الخلاء. وبحدثنا قتيبة والند قال حدثنا وكيع عن شعبة عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عن أنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك. قال شعبة وقال وقد قال مرة أخرى أعوذ بك من الخبث والخبيث أو قال الخبث والخبائث. قال أبو عيسى وفي الباب عن علي وزيد بن أرقم وجابر بن مسعود. وقال أبو عيسى رحمة الله عليه حديث أنس أصح شيء في هذا الباب وأحسن وحديث زيد بن أرقم في إسناد اضطراب. روى هشام بن الدسوائي وهو سعد بن أبي عروبة عن قتادة فقال سعيد عن القاسم بن عوف الشيباني عن زيد بن أرقم. وقال هشام بن الدسوائي عن قتادة عن زيد بن أرقم ورواه شعبة ومعمر عن قتادة عن النضر بن أنس فقال شعبة عن زيد بن أرقم. وقال معمر عن النضر بن أنس عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال أبو عيسى سألت محمدا عن هذا فقال يعدم له أن يكون قتادة. روى عنهما جميعا. وبأخبرنا أحمد بن عبدة الطبري البصري وقال حدثنا أحمد بن زيد عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. باب ما يقول إذا خرج من الخلاء. وبحدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا مالك بن اسماعيل عن اسرائيل بن يونس عن يوسف بن ابي برده عن النبي عن عائشه رضي الله تعالى عنها انها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج من الخلاء قال غفرانك. قال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه الا من حديث اسرائيل عن يوسف بن ابي برده وابو برده بن ابي موسى اسمه عامر بن عبد الله بن قاسم الاشعري ولا نعرف في هذا الباب الا حديث عائشه رضي الله تعالى عنها وارضى عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب البناء عن استقبال القبله بغائط او بول. وبإليه قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وقال حدثنا سفيان بن عيينة عن زريعة عن عطاء بن يزيد التي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شركوا أو غربوا. فقال أبو أيوب رحمة الله عليه ورضي عنه فقد من الشأم فوجدنا مراحيضا فقد بنيت مستقبل القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله. قال أبو عيسى وفي الباب عن عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي ومعقل بن أبي الهيثم ويقال معقل بن أبي معقل وأبي أمامة وأبي هريرة وسهل بن حنيفة رضي الله تعالى عنه. قال أبو عيسى حديث وأبي أيوب أحسن شيء في هذا الباب وصح. أبو أيوب اسمه خالد بن زيد والزوري اسمه محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن شهاب الزوري وكنيته أبو بكر. قال أبو الوليد المكي قال أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمة الله عليه إنما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا ببول ولا تستدبروا إنما هذا في الفيافي وأما في القرف المبنية له رخصة في أن يستقبلها. وهكذا قال إسحاق بن إبراهيم وقال أحمد بن حنبل رحمه الله إنما رخصة من النبي صلى الله عليه وسلم في استقبال القبلة بغائط أو بول وأما استقبال القبلة فلا يستقبلها كأنه لم يرى في الصحراء ولا في القرف أن يستقبل القبلة. باب ما جاء من الرخصة في ذلك. وبه قال حدثنا محمد بن رشاد ومحمد بن مثنى قال حدثنا أبو بن جرير قال حدثنا أبي عن محمد بن سكعان عن ابن صلان عن مجاهد عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أن استقبل القبلة ببول فرأيته قبل أن يقبض بعمل يستقبلها. وفي الباب عن أبي قتادة وعائشة وعمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهم. قال أبو عيسى حديث جابر في هذا الباب حديث حسن غريب. وقد روى هذا الحديث ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر عن أبي قتادة أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يبول مستقبل القبلة قال حدثنا بذلك قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة. وحديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أصح من حديث ابن لهيعة وابن لهيعة ضعيف عند أهل الحديث ضعفه يحيى بن سعد القطان رحمة الله عليه وغير من قبل حفظه. وبليه قال حدثنا النادون وقال حدثنا عبدة بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمي واسع بن حبان عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال رقيته يوما على بيت حفصة رضي الله تعالى عنه فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبل الشأم مستدبر الكعبة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. صحيح باب ما جاء في النهي عن البول قائما. وبيحدثنا علي بن حجر قال اخبرنا شريك عن المقدم بن شريح عن ابي عن عائشه رضي الله تعالى عنها انها قالت من حدثكم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوا ما كان يبول الا قاعدا. قال وفي الباب عن عمر وابو ريده وعبد الرحمن بن حسن. قال ابو عيسى حديث عائشه احسن شيء في هذا الباب وصح. وحديث عمر انما روي من حديث عبد الكريم بن ابي المخارق عن نافع عن ابن عمر عن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم وانا ابول قائما فقال يا عمر لا تبول قائما فلم فما بلت قائما بعد. قال ابو عيسى وانما رفع هذا الحديث عبد الكريم بن ابي المخارق وهو ضعيف عند اهل الحديث ضعفه ايوب السختياني وتكلم به وروى عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال قال عمر رضي الله تعالى عنه ما بلت قائما منذ اسلمت. وهذا صح من حديث عبد الكريم. وحديث ابو ريده في هذا غير معبود ومعنى النهي عن بول قائما على التاديب لا على التحريم. وقد روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه نقل ان من الجفاء ان تبول وانت قائم. باب الرخصة في ذلك. وفي حدثنا هند وقال حدثنا وكيع عن الاعمش عن ابي ولي عن حذيفه رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى سباطه قوم فبال عليها قائما فاتيته في وضوء فذهبت لاتاخر عنه فدعاني حتى كنت عند عقبي فتوضا ومسح على خفي. قال ابو عيسى وسمعت الجارود يقول سمعت وكيع عن رحمه الله عليه يحدث بهذا الحديث عن الاعمش ثم قال وكيع هذا اصح حديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بالمسح. وسمعت ابا عمار الحسين بن عريض يقول سمعت وكيع فذكر نحوه. قال ابو عيسى وهكذا روى منصور وعبيده الضبي عن ابي وليد عن حذيفه رضي الله تعالى عنه مثل روايه الاعمش وروى محمد بن ابي سليمان وعاصم بن بادله عن ابي وليد عن المغيره بن شعبه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث ابي وليد عن حذيفه اصح وقد رخص قوم من اهل العلم بالبول قائما. قال ابو عيسى وعبيده بن عمرو السلماني وروى عنه ابراهيم النخعي وعبيده من كبار التابعين رحمه الله عليهم يروى عن عبيده انه قال اسلمت قبل وفاه النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين. وعبيده الضبي صاحب ابراهيم وعبيده بن معتب الضبي ويكن أبا عبد الكريم. باب ما جاء في الستار عند الحاجة منه. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد السلام بن حرب الملائي عن الأعمش عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. قال أبو عيسى هكذا روى محمد بن ربيعة عن الأعمش عن أنس هذا الحديث وروى وكيع وأبو يحيى الحماني وعن الأعمش أنه قال قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. وكلا الحديثين مرسل ويقال لم يسمع الأعمج من أنس ولا من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد نظر إلى أنس بن مالك وقال رأيته يصلي فذكر عنه حكاية في الصلاة. والأعمج اسمه سليمان بن مهران أبو محمد الكهلي وهو مولى لهم. قال الأعمج كان أبي حميلا فورثه مسروق. فنجا في كراهة الاستنجاء باليمين وبليه. قال حدثنا محمد بن أبي عمر المكي وقال حدثنا سفيان بن عيينة عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أن يمس الرجل ذكره بيمينه. وفي هذا الباب عن عائشة وسلمان وأبي هريرة وسلم بن حنيف. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وأبو قتادة الأنصاري واسمه الحارث بن ربعي. والعمل على هذا عند عامة أهل العلم والاستنجاء باليمين. باب الاستنجاء بالحجارة وبه قال حدثنا أن دونك حدثنا معيد عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد أنه قال قيل لسلمان قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة. وقال سلمان أجلنا هان أن نستقبل القبلة بغاية أو بول وأن نستنجي باليمين أو أن يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار أو أن نستنجي براجع أو بعظم. قال أبو عيسى وفي الباب عن عائشة وخزيمة بن ثابت وجابر وخلاد بن السائب عن أبي. قال أبو عيسى رحمة الله عليه وحديث سلمان في هذا الباب حديث حسن صحيح وقول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم رأوا أن الاستنجاء بالحجرة يجزي وإن لم يستنجي بالماء إذا أنقى أثر الغيث والبول. يقول الثوري وابن المبارك والشرعي وأحمد وإسحاق رحمة الله على علماء الأمة. باب نجا في الاستنجاء بالحجرين بليه. قال حدثنا هند وقتيبة قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم لحاجة فقال التبس لي ثلاثة حجر. وقال فأتيت بحجرين وروثة فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال إنا ركس. قال أبو عيسى وهكذا روى قيس بن ربيع هذا الحديث عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله نحو حديث إسرائيل. وروى معمر وعمر بن رزيق عن ابي اسحاق عن علقمة عن عبد الله رضي الله تعالى عنه وروى زهير عن ابي اسحاق عن عبد الرحمن بن الاسود عن ابي الاسود بن يزيد عن عبد الله رضي الله تعالى عنه وروى زكريا بن ابي زائدة عن ابي اسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن الاسود بن يزيد عن عبد الله. وهذا حديث فيه اضطراب حديث محمد.